لهذا ينبغي أيضا للمتعلم أنه إذا أخذ العلم عليه أن لا ينظر إلى الثمرة المتعدية منه إلى غيره، فإن هذه الثمرة لا يملكها الإنسان، ومنزلته هي بما عنده من علم وما خرج منه من حق. لهذا الأنبياء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي موسى قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل هذا النبي الذي ليس معه أحد كأئمة الإسلام هو الشافعي أفضل من أحمد، أفضل من مالك، أفضل من أبو حنيفة، أفضل من هؤلاء الذين تبعهم على فقههم ونشر الخير خلق كثير؟ لا، هو بذاته أفضل من غيره من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمقام النبوة. يعني أن الإنسان إذا كان لديه شيء من العلم وشيء من الوحي ثم بلغه لغيره ولم يجد قبولا من ذلك، فإن هذا الأمر ليس إليك، وإنما هو إلى الله جل وعلا، والله يعطيك مرتبتك على ما أنت عليه من علم وتحصيل وثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذن أمر الدنيا هو ليس بقدر الأتباع الذين يأتون للإنسان، وقيمة الإنسان عند الله عز وجل ليست بكثرة الأتباع. وكم من الناس يبرزون يوم القيامة لا تعرف أسماؤهم ولا تعرف أحوالهم ولا يشار إليهم بالبنان، يجدهم الإنسان مبرزين في صفاف الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء، ويجد أناسا متأخرين في آخر الناس ممن يشار إليه بالبنان. إذن ظهور الإنسان في أمر الدنيا، كذلك أيضا كثرة الأتباع وراءه، أن هذا ليس من أهل الاعتبار، ليس من أهلي من أمور الاعتبار عند الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي أن يكون ملغى هذا الجانب لدى الإنسان. الأمر المعتبر لديه هو أن يعمل بهذه الأمور الثلاثة: أن يكون متعلما، أن يكون عابدا، أن يكون داعيا إلى الله. وجد ثمرة لدعوته أو لم يجد، ينبغي أن لا يرتبط بذلك، لأن العالم والداعي إلى الله عز وجل إذا ارتبط بأثر الناس في قوله وفعله فإنه سيقوم إلى شيء من الانتكاسة والتردد، لعله يلتمس طريقا آخر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقوم بشيء من التنازلات أو التغيرات أو نحو ذلك، حتى يقوم بشيء من طمس الدين عن غير مراد الله. ولهذا نوح بقي في قومه 50 عاما، ومع ذلك يذكر الله عز وجل له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني هؤلاء القليل الذين آمنوا معك لا تبحث عن مزيد، وأما اجتهادك فإنك قد اجتهدت هذه المدة، فما آمن معه إلا قليل. وهؤلاء القليل كثير منهم كانوا من قومه المقربين منه الذين آمنوا معه، وأما الأبعدين فإنهم كفروا به عليه السلام. ومع ذلك منزلة الأنبياء عند الله عز وجل منزلة ليست بكثرة الأتباع، وإنما هي بقوة الإنسان وعزمه بحمله للحق. ولهذا كان الأنبياء أنبياء الله عز وجل أولاهم وأقدمهم في ذلك، هم أولو العزم من الرسل.